إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، إعداد وحوار الشيخ الدكتور سلمان الظفيري، ضيف البرنامج الدكتور طلال الجويعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية. ويسرنا أن يكون معنا ضيفنا الدائم في هذه الحلقات الدكتور طلال الجويعد، ومحدثكم الدكتور سلمان الظفيري، الأستاذ بكلية المجتمع في الدوحة. حياكم الله دكتور طلال. الله يحييك دكتور سلمان، يعطيك العافية. دكتور، خلينا تكون الحلقة هذه أو عنوان هذه الحلقة الحروب الروسية العثمانية. نريد أن نعرف في البداية يعني كم عدد الحروب التي جرت بين الدولة العثمانية وبين روسيا؟ طبعا أكثر الحروب التي قامت بين الدولة العثمانية ومع خصومها هي الحروب الروسية العثمانية، واستمرت قرابة قرنين ونصف من الزمن تقريبا، ابتداء من أواخر القرن السابع عشر إلى مطلع القرن العشرين. ما أشهر هذه المعارك؟ الحروب كثيرة، وهي لا نستطيع أن نقول أشهرها، لكن نذكر منها حرب 1736، حرب 1768، حرب 1786، حرب 1807، حرب 1829، وحرب القرم، والحرب العالمية الأولى وغيرها، وحرب البلقان. إذن هاي الحروب كثيرة جدا في القرن الثامن والتاسع، في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، لكن سبقتها في أواخر القرن. ما أسباب الحروب بين الدولة العثمانية وروسيا؟ بداية هذه الحروب كانت روسيا تطمع للوصول إلى المياه الدافئة. كانت روسيا في ذلك الوقت دولة داخلية، ثم في نهاية القرن السابع عشر بدأت تتوسع مع بروز القيصر بطرس الأول الذي دخل في صراع مع السويد، فاستطاع أن يصل إلى بحر البلطيق، لكن بحر البلطيق كان بحرا شماليا يتجمد، فكانت التجارة الروسية تتعطل في فترة الشتاء، ثم ولى وجهه إلى الجنوب حيث البحر الأسود الذي كان يومها بحيرة عثمانية. بدأ حروبه مع العثمانيين في تقريبا في أواخر السبعينات من القرن السابع عشر، ولكنه أخفق في الوصول إلى البحر الأسود. كان التركيز على مدينة أزهاق، أحد أهم موانئ البحر الأسود الشمالية، لكن في النهاية استطاع أن يصلها عام 1699. بصفة عامة، الحروب الروسية العثمانية، يعني هل كانت الدولة العثمانية متفوقة أم روسيا متفوقة في هذه الحروب؟ في الشق الأول كانت الدولة العثمانية متفوقة، يعني القرن السابع عشر. نعم، في القرن السابع عشر وإلى إلى النصف الثاني من القرن الثامن عشر. وكانت يعني أشهرها حرب 1710 و11 اللي كانت حرب على نهر بروت. الوزير العثماني بلطجي محمد باشا حاصر القيصر بطرس الأول داخل القلعة، حاصره داخل القلعة وكاد أن يفتك به. طبعا هناك إشاعة تقول أن زوجة القيصر رشت الصدر الأعظم وأعطته جواهرها فانسحب، ولكن هذه إشاعة نفاها كثير من المؤرخين. والسبب من رفع هذا الحصار أنه وأن هذا الوزير واجه تمردا من الإنكشارية وتمردا داخليا من الصراعات الداخلية اللي كانت موجودة، فاضطر إلى رفع الحصار والانسحاب بعد أن تعهد القيصر بأن يهدم دفاعات أزهاق وأن يعود أدراجا إلى العاصمة موسكو. ورجع الوزير، ولكن طبعا الوزير لقي طبعا جزاء مؤلما أن عزل عن الوزارة ونفي إلى أحد الجزر. يعني هل صحيح أن دوقية موسكو أو إدارة موسكو كانت تدفع الجزية للسلطان العثماني في فترة من الفترات؟ نعم، كانت تدفع الجزية لخانات التتر القرم، وهم طبعا بدورهم كانوا تابعين للسلطان العثماني، وكانت إمارة بسيطة يعني ضعيفة في تلك الأيام، حتى جاء بطرس الأول أو ما يعرف بطرس الأكبر وبدأ يتوسع ويعيد هيكلتها. يعني هل هناك إحصاء على عدد الحروب التي جرت بين الدول العثمانية؟ احنا ذكرنا بعضها، هي كثيرة، أعتقد 7 أو 8 حروب جرت طيلة قرنين من الزمن. هنا سؤال، روسيا متى ظهرت يعني كقوة قوية تحارب الإمبراطوريات؟ هل في القرن 17 أو 16؟ ظهرت روسيا مع ظهور أسرة آل رومانوف في عام 1613، لكن كبرزت كقوة عظمى مع وصول بطرس الأكبر في أواخر القرن 17، في تقريبا أواخر السبعينات من القرن 17. طبعا هذا الرجل كان عنده مخطط واسع، حتى كتب وصية سميت وصية بطرس الأكبر وطبعت وترجمت للغة العربية، كان فيها بنود يوصي فيها من يأتي خلفه في كيفية التعامل مع الدول الجيران وكيفية التوسع وإعادة أو بناء إمبراطورية روسية في ذلك، وعمل عليها أحفاده وأولاده من بعده. هل قاد أحد من السلاطين الحرب الروسية العثمانية خرج السلطان بنفسه؟ لا للأسف لم يخرج، لكن هناك كانت محاولة للسلطان مصطفى الثالث أن يخرج، لكن المرض أقعده فلم يخرج في آخر في حياته. السلطان عبد الحميد الثاني عندما تسلم الحكم نشبت الحرب أيضا بين روسيا والدولة العثمانية، والدولة العثمانية طبعا ذهبت بعض أجزاء منها مثل بلغاريا والبلقان. يعني هل اختلفت هذه الحرب عن الحروب السابقة؟ حرب البلقان الأخيرة وما نعرف ما تعرف قبل الأخيرة اللي حدثت، ما يسميها الأتراك والعثمانيين بحرب 93 هجريا، هي التي كانت يعني قاصمة الظهر بالنسبة للدولة العثمانية، لأنها أفقدت الدولة العثمانية أكثر من 50% من أملاكها في البلقان. السلطان طبعا لم يكن له يد في هذه الحرب، لأن السلطان لما جلس الحكم كان الوضع ملتهب في في في مناطق البلقان، هناك ثورة يعني يقوم بها البلغار والصرب وغيرهم من الشعوب البلقانية، وبتأييد ودعم من روسيا التي كانت ترغب بفصلها عن الدولة العثمانية. السلطان كان يومها ضعيفا وكان محكوما بمجموعة تركيا الفتاة، الحزب نعم حزب تركيا الفتاة، وهم من أعلن الحرب أصلا، رغم أنه ذكر أنه كان يرفض هذه الحرب ويرغب بحلول سلمية يستفيد منها خلال يستفيد من خلال الصراع الأوروبي فيما بينهم في كبح جماح روسيا والابتعاد عن الحرب، لأنه يعرف أن هذه الحرب ستكون خاسرة وأن موقف الدول سيكون موقف متفرج، لن يدعم الدول العثمانية إلا إذا رأى أن هذه الحرب ستسقطها، وهذا ما حصل فعلا. يعني فترة السلطان عبد الحميد الثاني جرت فيها هذه الحروب ومع إخلاصه في للدولة العثمانية، لكن هذه التمردات ممكن هي اللي جعلت النتيجة ليس لصالحه. نعم. طبعا استمر هذا الوضع إلى سقوط الدولة العثمانية. نعم. الانكسارات. نعم، لكن حقيقة السلطان عبد الحميد الثاني استفاد من هذا الدرس، فنجده خلال 30 سنة من نهاية الحرب حافظ على أن لا تدخل الدولة العثمانية في حرب خاسرة. هناك قضية روسيا واليونان. في أول القرن 20 حاولت اليونان الاستقلال، هنا تدخلت روسيا على الخط وصارت تؤيد اليونان. أنت تقصد أوائل القرن 19؟ نعم نعم. فهذه القضية يعني لها خلفية، يعني كيف روسيا دخلت اليونان ليست قريبة من روسيا، بل اليونان أقرب للدولة العثمانية من روسيا، روسيا على الطرف الآخر. نعم صحيح. فشلون تدخلت وجرى هذا الأمر؟ لم يكن التدخل فقط روسيا، حتى الإنجليز، أحد الأدباء الإنجليزيين حارب مع اليوناني وقتل، وكان كثير من الأدباء الإنجليزيين والإنجليز حاربوا أيضا، لكن روسيا بحكم أنها ترى نفسها وريثة الدولة البيزنطية وحامي حماية الأرثوذكسية كانت هي أقرب الدول إلى اليونان بحيث أن يجمعهم الدين الواحد الأرثوذكس. إيه نعم، لكن قيام دولة في اليونان أو قيام إمارة في اليونان معناته أن هناك موطأ قدم للروس، لذلك الروس كانوا يرسلون أساطيل عبر البحر البلطيق إلى أن تصل اليونان ليدعموا الثوار اليونانيين بهدف أن يجدوا موطأ قدم لهم ودولة يعني تحت رعايتهم. إذا قضية الروس والبحث عن موطأ قدم والوصول إلى المياه الدافئة، يعني ما تغير الأمر؟ يتناسل الروس وتتناسل الفكرة معهم. نعم. هذه الشعوب تهتم في تاريخ وترى أن التاريخ رسالة تورث، وهذه أمور تتبناها شعوب ولا تتبناها فقط حكومات. يعني فكر الأمة. فكر أمة، نعم، فكر أمة وليست فكر حكومات. لذلك نجد اليهود والروس وحتى الأنجليز والأمريكان يهتمون في الجانب التاريخي ويعرفون جوانب الأخفاق والنجاح في ذلك ويستفيدون من الدروس. وللأسف نحن أمة نائمة، يعني لم تهتم به. لذلك نجد حتى لو رجعنا للتاريخ نجد كيف العرب كانوا أمة مخذولة، أمة متفرقة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجمعها وأصبحت قوة تحكم من الصين إلى البحر إلى المتوسط إلى المحيط الأطلسي، وأصبحت أمة تكتب العلوم بلغتها، وهي العربية هي اللغة الأولى في العالم. فلو درسنا جوانب القوة التي كنا يعني نفتقدها الآن لا تغير الحال. هناك سؤال يعني لعله نافع في هذا، الثورة البلشفية في روسيا صارت، وطبعا هي صارت وتزامنت مع سقوط الدولة العثمانية تقريبا، يعني ما آثار الثورة البلشفية في أفكار روسيا القديمة؟ هل بقيت نفس الأفكار؟ الشيوعيون رأيهم في الدولة العثمانية وفي تركيا هل تغيرت الفكرة أم هو فكر الأمة نفسه؟ مثل ما ذكرت لك أنها فكر أمة. الشيوعيين لما جاءوا في البداية كانوا ينادون بمبادئ سامية، العدالة والحرية وجمع الثروات وتوزيع الثروات على الناس ومحاربة الفقر وغير ذلك من الأمور التي كانوا يدعون إليها. لكن الثورة البلشفية وإن خدمت في نهاية في أوائلها الدولة العثمانية بأنها كشفت المخططات الاستعمارية وأوضحتها، لأن روسيا كانت قيصرية حليفة للدولة الأجنبية في تلك الفترة، إلا أنهم انشغلوا في بداية الأمر في تكوين دولتهم ومحاربة خصومهم. بعد ذلك لما جاء ستالين في الثلاثينات عاد الروس إلى عادتهم القديمة في البحث عن موطع قدم في المياه الدافية، فعادت روسيا ولكن بشكل آخر، ليست روسيا القيصرية إنما هي روسيا الشيوعية، إلى محاولة إعادة السيطرة على أو تكون في مصاف الدول الاستعمارية وجود لها مراكز في مياه الدافية. وأكبر ذلك أن روسيا الشيوعية بدأت علاقاتها مبكرة مع اليمن، وضعت لها قاعدة في اليمن وقامت علاقات مع اليمنيين، وانقسمت اليمن بسبب، نعم، لا هذا حتى قبل الانقسام، يعني مع العلم انها كان حتى المحللين الروس يجدون انه لا فائده من هذا اقتصاديا، لكن هو مجرد موطئ قدم للروس في المنطقه الجنوبيه. ايها المستمعون والمستمعات، نحن الان في برنامج حوارات في تاريخ الدوله العثمانيه، وضيفنا الدائم الدكتور طلال الجويعد الاستاذ في جامعه الكويت. هنا مسألة جديدة علينا وهي قديمة وحديثة، قضية تأليب الأقليات. روسيا مارست هذا الدور خلال وجود الدولة العثمانية، والغرب مارس هذا الدور خلال علاقته بالدولة العثمانية، ويعيد التاريخ نفسه أن الغرب الآن يهتم أكثر ما يهتم بهذه القضية، قضية كيف يعتمد ويتكئ على هذه التكات الأقليات. يعني هل نجحت روسيا في إثارة الأقليات الموجودة داخل الدولة العثمانية؟ لا شك وللأسف أنها نجحت نجاحا واسعا. فمنذ بداية القرن التاسع عشر ركز الروس على الصرب، وأرسلوا وتبنوا فكرة الجامعة السلافية بحكم أنهم كانوا عنصرا واحدا، وتقبل الصرب هذه الدعوة، وأصبحوا يرون في روسيا هي منقذتهم وهي دولتهم التي تسعى لاستقلالهم. ثم انتقل الأمر إلى اليونانيين والبلغار، وتبنت روسيا الثورات التي قامت ومدتها بالعتاد وبالرجال أيضا. ثم تبنى الروس أيضا الأقلية الأرمنية في الدولة العثمانية من الطرف الآخر، هناك طرف البلقان، لكن في الطرف الآسيوي كانت هناك كان هناك الأرمن، فغذت فيهم العنصر القومية الأرمنية والدينية، وبدأت تدعمهم حتى أصبح الأرمن الشعب الذي كان طيلة 400 سنة صديقا للمسلمين، وكان يعني يعتبرون من أقرب الشعوب إلى المسلمين، إلى شعب معادي للإسلام ومعادي للدولة العثمانية، ونجحوا في ذلك متمنين أو بعد أن منوهم بقيام دويلات قومية لهم طبعا. ولم تكن هذه الدولة اللي وحتى وإن قامت هي الدولة التي كانت تتصورها تلك الشعوب، لكن روسيا كانت لا تريد مصلحة هذه الشعوب بقدر أنها تريد أن تكون هذه الشعوب سندا لها في الوصول إلى أهدافها التوسعية. يعني الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى وهي أواخر حياة الدولة العثمانية راحت صارت مع جهة أوروبية، وراحت روسيا صارت مع الجهة الأخرى المعادية. هذا الاختيار هل له يعني دوافع؟ لا شك في ذلك. هي من الأشياء اللي كانت قد يعني حيرت القادة العثمانيين هي قضية الدخول في الحرب العالمية الأولى، وكانت على ثلاث جهات. هناك من كان يرى بالحيادية، هناك من يرى الدخول مع ألمانيا، وهناك من يرى الدخول مع بريطانيا وروسيا. لكن العنصر الأقوى كان هو العنصر الدخول مع ألمانيا، لأن كانت ألمانيا في ذلك الوقت هي أكثر دولة نفعت العثمانيين من خلال التسليح والمشاريع، ثم أنها لا تحتل أي بلد إسلامي، ثم أنها في انضمامهم إلى ألمانيا، وإذا انتصرت في حالة إذا انتصرت ألمانيا في الحرب فإنها العثمانيين سيستعيدون كثير من أراضيهم التي فقدوها وسيكبحون جماح روسيا. لكن الطرف الآخر لو انضموا إلى بريطانيا وروسيا فلن يحصلوا على أي شيء، لأن روسيا أصلا عدوة، وبريطانيا تحتل أجزاء، وفرنسا تحتل أجزاء من الدولة العثمانية التي كانت في الماضي من الدولة العثمانية. لذلك رأوا في ألمانيا المنقذ لهم، والطرف الآخر وأن البقاء على الحياد لن يجدي شيء، لأن في نهاية الأمر إذا انتصر الحلفاء روسيا وحلفائها فأنهم سيتجهون إلى الدولة العثمانية عاجلا غير آجل. فكان الرأي الذي اختاروه نعم هو الانضمام إلى ألمانيا، لعل وعسى أن تكسب الحرب ويضمنون بقائهم، لكن قدر الله أن تكون النتائج عكس ذلك فتخسر ألمانيا ويخسر العثمانيين دولتهم. هل روسيا يعني اعتمد موقفها من الحلفاء لأن الدولة العثمانية ذهبت مع ألمانيا؟ لا طبعا، لأن ألمانيا أقرب إلى روسيا. لا أبدا، الجغرافية نقصد. نعم لا، هي دولة عثمانية هي آخر دولة انضمت للحرب، آخر دولة انضمت للحرب، يعني الحرب قامت قبل أن تنضم لها الدولة العثمانية. يعني الصربي قتل ولي عهد النمسا، النمسا هددت صربيا بحكم أن صربيا سلافية وهي بنت روسيا، روسيا أعلنت الحرب على النمسا، وألمانيا بحكم القرابة العنصرية والسياسة والدولية إلى النمسا أعلنت الحرب على روسيا، وبريطانيا وفرنسا بما أنهم أعداء ألمانيا ولهم علاقات جيدة مع روسيا أعلنوا الحرب على النمسا وألمانيا. فاشتعلت أوروبا في ذلك الوقت والدولة العثمانية كانت تتفرج. لكن من أين أتى الأمر؟ أتى الأمر أن روسيا بدأت تطالب الحلفاء بفتح المضائق التي كانت تسيطر عليها الدولة العثمانية، البسفور والدردنيل، وتسليمها لروسيا. هذا الأمر الذي أرعب العثمانيين، وجدوا أنهم يدخلون الحرب لا محالة، مكرها أخاك لا بطل، فلذلك وجدوا الأفضل هو التوجه إلى ألمانيا والحصول على دعمها لكبح هذا الخطر. لو رجعنا قليلا، أن معاهدة برلين التي صارت في آخر القرن التاسع عشر، هل يعني كبلت هذه المعاهدة الدولة العثمانية؟ معاهدة برلين كانت من المعاهدات يعني السوداء بالنسبة للدولة العثمانية، لكن قبل أن تكون معاهدة برلين كانت هناك معاهدة سان ستيفانو التي قبلها بعدة أشهر، التي وقعتها الدولة العثمانية مع روسيا. فجاءت معاهدة برلين بضغط إنجليزي ألماني في إعادة النظر في معاهدة سان ستيفانو، وعدلت معاهدة برلين التي كانت طبعا طامة على الدولة العثمانية وروسيا، لأن هذه المعاهدة ألغت معاهدة سان ستيفانو وطردت الروس من كثير من الأراضي التي كانوا استولوا عليها، بل أن الروس لم يخرجوا من حربهم خلال سنة ونص إلا بمدينتين أردهان وقارس في شرق الأناضول فقط، بينما أعطت الاستقلال للدول البلقانية دون أن تحصل روسيا من البلقان على أي شبر من الأرض. لذلك كانت هذه المعاهدة هي معاهدة في صالح التوازن الدولي على حساب كل من الدولة العثمانية وروسيا. يعني تقييم الأوروبيين لروسيا والدولة العثمانية، يعني قوتين موجودة أمامهم وهناك صراع أوروبي، فهل كان الأوروبيون يرغبون أن تكون العلاقات مع العثمانيين يعني أحسن من العلاقة مع روسيا أو العكس؟ كيف كان يرون السياسة الأوروبية؟ كانت سياسة متقلبة، هم لا يريدون للدولة العثمانية أن تقوى، وفي نفس الوقت لا يريدون لروسيا أن تتعدى الحدود المطلوبة منها، لذلك كانوا يلعبون على الصوبين، لكنهم كانوا يرون ضرورة بقاء الدولة العثمانية كدولة حاجزة لروسيا. لذلك تجد الدول الأوروبية تساند الدولة العثمانية في حربها مع روسيا، وفي نفس الوقت تعمل على تفكيك هذه الدولة العثمانية من خلال تأييد القوميات والأقليات الموجودة فيها. يعني هناك حدثت حادثة أيضا في قضية روسيا وقضية الدولة العثمانية، وهي قضية الحرب، حرب الأسطول العثماني والأسطول الروسي. وفي البداية أن اللي عن في قضية البلطيق، الدولة العثمانية دمرت السفن الروسية، ثم بمكيدة معينة أن الروس استطاعوا أن يدمروا الأسطول العثماني. نعم، لا أنت هنا إشكالية في الموضوع، أن هذه حادثتين منفصلتين بينهم شوع بون من الزمن. يعني هناك من يقول أنه في نفس الوقت. لا أبدا، هي الحادثة منفصلة. الحادثة الأولى اللي هي تدمير الأسطول العثماني، أو ما يسمى بتدمير الأسطول، في ميناء سينيوب في تقريبا 1771 إذا ما خانتني الذاكرة، عندما غافل الأسطول بدون الأسطول الروسي الأسطول العثماني في ميناء سينيوب تدميره. أما الحادثة الأخرى فهي أن يقوم الأسطول العثماني في ديسمبر 1914 بأن يدمر 1914 طبعا في بداية الحرب العالمية الأولى، نعم قبل سقوط الدولة، نعم اللي هي كانت السبب التي أعلنت فيها روسيا الحرب على الدولة العثمانية، أن يغادر هذا الأسطول الموانئة معه مدمر، معه غواصتين الألمانيتين زين، ويهاجم مدينة ميناء أوديسيا ويدمر الأسطول الروسي الموجود في ميناء أوديسيا، وهي طبعا ضربة استباقية قامت فيها الدولة العثمانية ضد روسيا لدخول الحرب العالمية الأولى. فالحادثتين يعني بينهما فترة زمنية طويلة جدا، وإن كانت من ضمن أحداث الحروب الروسية العثمانية. طيب هذه المعاهدات مثلا سان ستيفانو والمعاهدات اللي جاءت، معاهدة برلين وغيرها، يعني هل الدولة العثمانية استفادت منها شيء؟ طبعا لا، والله ما استفادت، لكن في برلين يعني عدلت المعاهدة فاسترجعت الدولة العثمانية جزء من أراضيها، وليس كل الأراضي. لا جزء بسيط يسير جدا، وأبعدت يعني وأفشلت المشروع الروسي في إقامة دول تحت حماية روسيا. هل استفادت الدولة العثمانية كما أن روسيا كانت تحرك الأقليات، هل استطاعت الدولة العثمانية أن تستفيد من وجود المسلمين في روسيا؟ في عهد السلطان عبد الحميد حاولت من خلال مشروع الجامعة الإسلامية، لكن هذه الأقليات ظلت ضعيفة ولا حول لها ولا قوة، بعكس الدعم الروسي للأقليات الغير مسلمة في الدولة العثمانية، كانت تدعمها طبعا في التدريب وبالسلاح. ناهيك على أن الدعوة العثمانية كانت دعوة سلمية، بينما كانت الدعوة الروسية هي دعوة سياسية تخريبية. هنا المسألة يعني نقول ما أشبه الليلة بالبارحة، يعني نحن الآن في مواجهة مع إيران، إيران تحرك خلايا نائمة في المنطقة العربية، ونحن عندنا 30 مليون من السنة في إيران، لا أحد يستطيع أنه على الأقل يدعمهم، ما نقول يحركهم ويجعلهم خلايا نائمة. يعني لماذا دائما نحن لا نستفيد من هذه الورقة، ورقة المؤيدون لنا أو ورقة المؤيدين لنا؟ لأننا يا سيد الفاضل دعاة السلام لا دعاة حرب، هم يستخدمون أساليب غير يعني غير سلمية، ويستخدمون أساليب يعني دموية، والحرب خدعة. نعم الحرب خدعة، لكن يعني سياسات الإسلام على مر الزمن لم تكن سياسات تخريبية، لا نجد أن هناك دولة إسلامية دعمت إن لم يقم جهاد في تلك البلاد، يعني كما قام مثل الشيشان وثورة الإمام شامل وثورة التي قامت ضد الدول النصرية، كان المسلمين يدعمونها والأندلس وغير ذلك، لكن أننا نقيم نحن أو ندعو نحن إلى قيام ثورة، ما نريد ثورة، نريد دعم هؤلاء ليكون لهم قوة حتى يؤثروا. يعني المفروض إذا قاموا هؤلاء في مجابهة الظلم يجب على الدول الإسلامية أن تدعمه لمواجهة الظلم الذي هم يعانون منه، وهي ورقة رابحة، وهي ورقة وأداة ضغط أيضا مهمة جدا. لكن لماذا يعني نقول ما أشبه الليلة بالبارحة، أنه في أيام الدولة العثمانية لم تستفد الدولة العثمانية من وجود المسلمين في روسيا، فعلى الأقل تدعم هؤلاء يستطيعون أن يشاركوا في شيء، أما روسيا استطاعت أن تحرك الأقليات في الدولة. للأسف الشديد دكتور أن روسيا عندما احتلت البلاد الإسلامية في ما وراء النهر وفي حوض الفولغا أقامت فيها حكومات موالية لها، فكان حكام هؤلاء وإن كانوا مسلمين هم مؤيدين لروسيا، لذلك إمكانيات الدولة العثمانية وضعفها وضعفها المادي والعسكري يعني لم يستطع أن يسعفها في والآن في نزاعنا مثلا نزاع بين دول عربية وإيران، إيران تحرك أيضا أقليات موجودة في البلاد العربية والإسلامية، والدول العربية والإسلامية ما تستفيد من أهل السنة الموجودين داخل إيران في أي خطوة من الخطوات اللي تستفيد منها، لأن طبعا إيران حكومة واحدة وذات منهج واحد، لكن الدول الإسلامية هي دول متفرقة، كل دولة لها توجهاتها ومصالح، وأنت تعرف سيد الفاضل إذا لم تتوحد الجهود لم يحقق الهدف مع الأسف، وهذا ما جعل إيران تستفيد من هذا الخلل كما استفادت الدول الأوروبية كبريطانيا وفرنسا من تفرق المسلمين وحكمه. كثيرا عند دراسة تاريخ الدولة العثمانية تذكر قضية حرب القرم، حرب القرم طبعا هذه كانت بين روسيا و الدولة العثمانية ومجموعة من الدول الأوروبية. إيه ما فكرة حرب القرم هي في القرن الثامن عشر لا التاسع عشر نعم. طبعا بعد مؤتمر لندن 1840 اتفقت الدول الأوروبية كالنمسا وبريطانيا وروسيا على أن تبقى الدولة العثمانية موجودة كدولة موازنة للقوى الأوروبية، لكن وتعهدت روسيا أيضا بهذا الأمر، لكن روسيا كانت لها نظرة توسعية في البلقان، فما أن جاءت عام 1853 حتى قامت روسيا بالتوسع في رومانيا وخالفت هذه البنود، بنود معاهدة لندن 1840. فهنا طبعا شبت الحرب بين العثمانيين والروس، طبعا العثمانيين لم تكن لهم ذيك القدرات التي كانت عند الروس، الروس كان عندهم مخزون بشري ضخم واستفادوا أيضا من التقنية الأوروبية في التسليح، فهنا استنجدت الدولة العثمانية بدول أوروبية متعللة في معاهدة لندن، فدخلت البلد بحرب عرفت بحرب القرم. كانت الدولة العثمانية مؤيدة من قبل النمسا والسردينية طبعا اللي أصبحت جزء من إيطاليا وفرنسا وبريطانيا، وقامت الحرب هذه في شبه جزيرة القرم في شمال البحر الأسود. طبعا انتهت هذه الحرب انتصار الحلفاء، لكن العثمانيين لم يستفيدوا من هذا الانتصار شيء، لم يأخذوا لا أراضي ولم يأخذوا حتى تعويضات مادية مع الأسف، إنما هي وثقت معاهدة لندن فقط، ودفعوا روسيا بعض نعم. الدفع نعم، وبنجوا الروس مثل ما قلنا نقول بنجوا الروس. يعني العلاقة بين تركيا وروسيا في خلال بعد سقوط الدولة العثمانية إلى الآن فيها قلق، خصوصا هذه الفترة، يعني هل هي الدوافع القديمة تتجدد الآن؟ نعم هي نفسها، حتى أن انضمام تركيا لحلف الشمال الأطلسي في الأربعينات كان بسبب خوف من روسيا، لأن الروس بدأوا يطالبون تركيا في حتى في أيام ستالين بأجزاء من شرقها، فهنا جنحت تركيا إلى هذا الحلف للحفاظ على كيانها من روسيا، ولا زال الأتراك يعيشون هواجس هذا الخوف، لأن روسيا لا زالت تحلم بإعادة قيام دولة بيزنطة القديمة اللي هي قسطنطينية وإعادة آيا صوفيا إلى كنيسة مرة أخرى، وهذا الإرث التاريخي الذي ورثوه واعتنقوه وطالبوا بتحقيقه. إذن يعني نحن لا نستطيع أن نقول الماضي البعيد والحاضر المميز، نقول تشابك الزمن في دوافعه وأهدافه وحتى النيات والمقاصد الموجودة بين الأطراف المتنازعة. إذن التاريخ يعيد نفسه، يعيد نفسه ولكن باختلاف الوجوه، وإنما السيناريو هو لا يتغير، الأطراف على الطرفين، يعني كل واحد مستوعب للمشروع الذي يمشي فيه يتبناه ويمشي فيه. نعم، وإن كان اختلفت الوجوه لكن هي مشروع تبقى واحد. الفكرة هي واحد. هي نعم. نشكرك على حضور هذا اللقاء الدكتور طلال الجويعد الأستاذ في جامعة الكويت. أيها المستمعون والمستمعات، كانت هذه الحلقة بعنوان الحروب الروسية العثمانية من برنامجكم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، حتى نلقاكم في لقاء آخر، نستودعكم الله والسلام عليكم. حوارات